لصلاة المغرب. وإذا كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل، بل وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله في الأمر سعة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على هيئات متعددة، فلا ملجأ إلى الوقوع في مضيق التعارض. يعني كان الشيخ الشوكاني يرى يميل إلى أن النهي عن الإيثار بثلاث يشعر بكراهة الإيثار بثلاث، ويقول أنه مكروه لما فيه من التشبه بصلاة المغرب، ولأنه قد ورد الحديث وهو صحيح، فلا بد أن نحمله على هذا المحمل. هو الأصل في النهي التحريم وعدم المشروعية، يعني إذا نهى عن شيء يكون محرما وليس مشروعا، لكن يقول لا، هو الأصل فيه ذلك، ولكن نحمله على الكراهة لأنه قد وردت أحاديث تدل على مشروعية الإيثار بثلاث. هذا كلام الشيخ الشوكاني. لكن الظاهر أن كلام ابن حجر أقرب إلى العمل بالأدلة، وهو النهي عن الإيثار بثلاث إذا توسطها تشهد، إذا توسطها تشهد، فليس يعني لأنه ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني صلى ركعتين وتشهد بينهما بعدهما ثم قام وصلى ركعة، بل كان يسلم على ركعتين أو يسلم على الشفع ثم يوتر وأوتر بثلاث متصلة، وأوتر بثلاث متصلة كما في الحديث الصحيح عن عائشة، ثم يصلي ثلاثا فلا تسأل عن حسنه، ثم يصلي ثلاثا ويسلم. فحمل ابن حجر لحديث النهي عن الإيثار بثلاث على الثلاث التي يتشهد في وسطها يعني بعد ركعتين ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذا حمل حسن، ويكون فيه جمع بين الروايات، وأن المنهي عنه هو هذه الحال. أما إذا صلى ثلاثا متصلة وسلم منها، أو صلى ركعتين وسلم ثم قام وصلى الركعة الثالثة، فكل ذلك مشروع لا كراهة فيه. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. نعم، حديثان صحيحان عن عائشة، عن أم سلمة وعن عائشة، في عدد الوتر بسبع أو خمس، وسبق معنا أنه كان يوتر بثلاث، وأن عائشة تقول أنه كان يوتر بواحدة بعد الثمان، يصلي ثمان ثم يصلي التاسعة. هنا تقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، ولا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام. ولا كلام، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء منهن، لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن، يعني في الركعة الخامسة، ثم يجلس فيستشهد فيسلم. فمعناه أنه يوتر بخمس متصلة، ويوتر بسبع متصلة، ويوتر بثلاث في الأحاديث السابقة. فهذه الأحاديث أو هذان الحديثان لا يتعارضان مع الأحاديث السابقة التي فيها عدد الثلاث. نعم. وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، أوتر بسبع وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه. وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. هذا الحديث فيه معنى شامل أو بيان شامل لكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تراه وتعرفه عائشة رضي الله عنها، وما ورد فيه لا يبين، بل هو يبين وموافق لما ورد عنها في الروايات الأخرى ولا يتعارض معها، ولكن فيه بيان أن هذا مشروع كان يفعله وذاك أيضا كان يفعله، وفيه بيان أنه كان يختلف باختلاف حاله عليه الصلاة والسلام من القوة والضعف في القيام. قالت لما كثر سأسن وكثر اللحم، بدلا أن يصلي 9 ركعات كان يصليها 7. لكن قالت أولا، قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان لمعنى أو لأمر آخر من أمور المشروعة، وهو إعداد الطهور والسواك، وأن السواك من السنن المؤكدة في على وجه العموم وعند الوضوء وعند الصلاة بوجه خاص، بل هو سواك بالنسبة له صلى الله عليه وسلم واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، وسنة في حق المكلفين. تقول: فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل. هذا فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام من الليل وكان يقوم، كان ينام فيبعثه الله بوقت. وفيه أيضا بيان لأن هذا الدين يسر، وأن تهجد الليل وتعبد بالليل أحسن ما يكون في آخر الليل. نعم. قالت: فيتسوك، يبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك، ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذا فيه بيان هذه 9 ركعات كيف يصليها، يصلي 8 ويجلس يتشهد ويذكر الله ويحمده ثم يقوم فيصلي 9 ويسلم بعدها. إذن يصلي 9 ركعات بسلام واحد لكن بجلستين، جلسة على 8 ثم يقوم فيأتي 9 ويسلم. ثم قولها في الحديث: ثم يسلم تسليما يسمعنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في هذا فيما ترويه عائشة وحده، يعني لا يصليه جماعة، لكنه عند السلام يسلم سلاما يسمعهم. وفيه بيان أنه يجوز للمصلي المنفرد أن يسلم سلاما يسمعه الحاضر، هذه واحدة. وفيه أيضا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لعله كان يعني يفعل ذلك بقصد إيقاظ من نام، من هو نائم عنده، لأنه ما ينتهي من هذه الصلاة إلا قبيل الصبح، ففيه أيضا إشارة لطيفة. وكل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة وبلطف في تعامله مع أمته، ولا سيما مع أقرب الناس إليه من في بيته أمهات المؤمنين. تقول: ثم يقوم بعد أن ينتهي من صلاة 9 ركعات هذه، ثم يقوم فيصلي، لا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم، بعد أن يسلم من 9 وهي الوتر. تقول: ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد. هذا فيه دلالة على أن صلاة التطوع يجوز أن يصليها قاعدا، وأن هاتين 2 بالذات التي بعد الوتر كان عليه الصلاة والسلام يصليها قاعدا، وكانتا خفيفتين وهو قاعد. فتلك 11 ركعة يا بني، تجيب من سألها وهو هشام، نعم، سعد بن هشام أو سعيد، نعم. فلما أسن، هذا بيان لحال آخر، لما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، أو ترى بسبع، يعني كما كان يصنع في التسع الركعات خففها إلى سبع، يعني أنه يجلس يعني أو أنه يسلم في السبع في آخر السبع ولا يسلم إلا في آخرها، وصنع في الركعتين اللتين بعد الوتر مثل صنيعه الأول، يعني يصلي ركعتين وهو قاعد بعد أن ينتهي من الوتر، فتلك تسع بعدما أسلم، والأولى 11. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، سبق معنا أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا فيه فائدة أخرى هذا الحديث، وهو بيان أن من فاته الوتر، من فاته صلاة له صلاة ليل وله ورد. وغالبا أهل العلم يقولون الوتر، يعني يقصدون به صلاة الليل بوترها، لأنه أجهل آخر صلاتكم بليل وترا، وكما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. إذا صلاة الليل بوترها، يعني ولهذا سمى الوتر لأنها مصحوبة بالوتر. من فاته الوتر أو فاته صلاة الليل، فهل يقضيه أو لا يقضيه؟ ونحن قلنا قبل قليل وسيأتينا في الباب الآتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، أن للوتر وقت، وأن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن شيء مؤقت إذا كان له وقت، إذا خرج وقته انتهى، يعني زال وقته، يقضى أو لا يقضى؟ الوتر سنة مؤكدة، وصلاة الليل بالنسبة للأمة سنة من السنن المطلوبة المؤجور عليها أجرا عظيما، لكن التهجد وهو صلاة الليل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمه في حقه عليه الصلاة والسلام؟ واجب التهجد في حقه عليه الصلاة والسلام واجب، ولكنه شرع لنا أن من فاتته صلاة الليل وفاته الوتر يعني لمرض أو كذا أو نحو ذلك قضاه بالنهار، لكن يقضيه بالنهار وترا أو شفعة؟ قالت كان عليه الصلاة والسلام يصليه 12 ركعة، لأنه لا وتر في النهار، لا وتر في النهار، النهار ما ليس فيه وتر، الوتر وتر النهار صلاة المغرب، صلاة المغرب 3 ركعات، أما في سائر النهار فصلاته شفع، فكان إذا فاته الوتر يصليه 12 ركعة. لماذا؟ أخذ أهل العلم ذلك قالوا لأن صلاة الوتر صلاة النهار شفع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا ما يصلي 13 ركعة، أو كان يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، هذا وتره عليه الصلاة والسلام، وهذا صلاته بالليل. فإن إذا كان الوتر في النهار غير مشروع، والقضاء مع صلاة الليل إذا فات النهار مشروعة، فكيف يقضيها؟ فكان رسول الله لأنه يصلي 13 ركعة كان يصلي 12 ركعة، صلي 12 ركعة. ولهذا قال أهل العلم من كانت له صلاة محدودة بعدد 5، 7، 11 ونحو ذلك ففاتته في الليل يصليها شفعا، فيزيد منها عليها واحدة أو ينقص منها واحدة لتكون شفعا. السنة التي ثبتت عن رسول الله أنه كان يصلي 12 ركعة، لكن رأينا أن كان أكثر ما يصليه 13 ركعة في الليل، فنقص الوتر تركها وقضى 12 ركعة. من يصلي 5 ركعات ماذا يصنع؟ يصلي 4 أو يصلي 6 ركعات، والذي يصلي 7 ركعات يصلي 6 أو 8، وهكذا. إذن فيه دلالة على مشروعية قضاء صلاة الليل والوتر، وعلى أنه إذا قضاها يقضيها أو يصليها شفعا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سبق معنا في الدرس قبل الماضي، لأنه وردت فيه أحاديث، وحديث أبي هريرة أولا ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يضطجع بعد سنة الفجر، يصلي ركعتين خفيفتين ويضطجع بعدها حتى يشعره المؤذن لإقامة الصلاة ويقوم يصلي، هذا صحيح عن رسول الله من فعله. وورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر بالاضطجاع بعد هاتين الركعتين. هذا الحديث حديث أبي هريرة اختلف فيه أهل العلم في صحته، فمنهم من قال أنه ليس بصحيح، ولهذا حتى في عهد الصحابة لما سمع ابن عمر هذا الحديث من أبي هريرة قال أكثر أبو هريرة، يعني أكثر أبو هريرة، وقال ما ذنبي إذا كنت أنا أحفظهم لا يحفظوا، وقد روى. وعلى كل بعض أهل العلم لا يصححه من حيث سنده، من حيث سنده إلى أبي هريرة، حتى قال ابن تيمية شيخ الإسلام يقول إن هذا حديث باطل، حديث باطل يعني ليس بصحيح. ولهذا يقول الاضطجاع بعد سنة الفجر ليس ببعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر ليس بمشروع، ليس بمشروع، بل روي عن ابن مسعود أنه كان ينهى عنه، ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي، ويقول ما بال أناس يعملون كما تعمل الدواب أو يتمعكون كما تتمعك الدواب أو نحو ذلك. وبعض أهل العلم ذهب إلى مشروعيته بناء على هذه الأحاديث وعلى ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسط في هذا، في هذا المعنى، أنه بما أنه قد ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فأقل ما فيه أنه جائز، أنه جائز، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسهر الليل يتهجد، وهاته هذه الضجعة الخفيفة استراحة وفاصل، فاصل بين صلاة الليل وبين صلاة الفريضة، صلاة الفجر، صلاة النهار. فقال كثير من أهل العلم أنها أقل ما فيها أنها جائزة. طبعا ليش نقول جائزة؟ طيب الأصل في الأشياء الإباحة، لا، هذه عبادة، وبما أنها عبادة فلا نقول بمشروعيتها إلا بدليل، والدليل لدينا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل ما فيه أنه يدل على جوازها، على جوازها. ومنهم من قال هي مستحبة، مستحبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كرهها وقال هذه الضجعة عادية من الأمور العادية بالنسبة لفعل الرسول، أو أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها في الوقت المناسب أو في المكان المناسب لا بأس، ولكن ليست بأمر يعني لا بد أن يفعله أي واحد في أي مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.